الله عليه وسلم ما خرجش بره الكلام ده غير في الالبان، والالبان وقتها حتى كان كلها جبن او البان الالبان يعني شفط. ده غير ده يعني. بص انا زي ما قلت لك كده، انت اللبن النهارده بديل الدم بتاع اي حيوان. يعني انا النهارده اما بقول بحكي النسيج البيني، النسيج البيني ده بيطلع منه اللبن، والنسيج البيني ده هو هو والدم حاجه واحده. الفرق بينهم وبين بعض ان مفيش كرات دم حمراء مع شويه مستخلصات. فانت اللبن انتاج غده لبنيه بتتغذى من دمك، فانت الدم ده لو فيه مضاد حيوي اللبن فيه مضاد حيوي، لو اللبن لو الدم ده فيه انسولين اللبن ده فيه انسولين. يعني حضرتك انت لو بتكبر الحيوان ده بطريقه هرمونيه، لبنه كله هرمونات، لبنه كله هرمونات. يعني انا لو هجيب النهارده حيوان وهذبحه دلوقتي حالا، اعلى حته في جسمه فيها المضاد الحيوي الدم، بعديها اللبن، بعديها الكبده، بعديها اللحمه بدرجات، اللي اقرب من القلب ولا اللي ابعد ويا باشا حسب. فاهم القصه؟ يعني انت دلوقتي اديت جرعه مضاد حيوي، انت خلال 6 ساعات بتوزعها في كل حته في النسيج البيني في جسمك، والنسيج البيني ده من جوه عينيك ورموشك وشعرك ومغذي ده كله لحد صابع ايديك. مش 5 لتر 3 لتر بتوع الدم اللي هم ال 5 لتر اللي انت بتحكي فيهم او ال 3.5 البلازما، لا طبعا مفيش الكلام ده. انا بتكلم في 20 لتر، 20 لتر من السوائل في جسم حضرتك متوزع فيهم المضاد الحيوي ده كله. او لو انت قست السكر النهارده قلت لي سكري 500 يا دكتور في الدم، لا مش في الدم بس يا باشا، من الاخر كده مش في ال 3 لتر بلازما اللي عندك 500، ده انت في 20 لتر ميه في جسمك فيهم 500 مللي جرام جلوكوز عشان ترتاح. واطمنك الكرياتينين بتاعك مش 8 في الدم، لا ده 8 في كل حته في جسمك. يعني لو سحبت من اي حته من صدرك من السائل الزلالي بتاع صدرك هيطلع فيه نفس الكلام. يبقى انت لازم تكون فاهم ان عينات الدم اللي بتتاخد بالقيم اللي بتطلع بالمستجدات بالمكتشفات اللي بقراها ده لا تعبر عن الدم فقط، تعبر عن النسيج البيني كاملا. والنسيج البيني ده والنسيج البيني ده لازم تحط في بالك كلمه يا جماعه، الحجامه نوع من انواع تجديد. الناس عماله تسال في الحجامه عماله تفر، انا شايفها قدامي صبرك بالله. الحجامه شكل من اشكال تجديد النسيج البيني. فاهم قصدي؟ يعني النسيج البيني ده يا باشا عباره عن ايه؟ النسيج البيني ده النسيج اللي حوالين الخلايا، يعني الكبده اللي انت ماسكها في ايدك ده اهي نصها بالظبط نسيج بيني ونصها خلايا. الدم النص بالنص، فانت اكن نص جسمك خلايا بايته في مسحوق هلامي محافظ عليها ومقفول عليها بكيس، يبقى ده كبده. شبهه نسيج بيني ومعاه خلايا شكله كده كليه 150 جرام كليه. لا ده نسيج بيني مختلف وفايش والخلايا متنطوره فيه مخ. لا ده نسيج بيني بينهم بعض خلايا شبه الامواج كده فيشد شكل الالياف. اعمله يا باشا عضلات. فهمت القصه ولا لا؟ يبقى انت النسيج او العضو عندك نصه بالظبط نسيج بين، انت عندك الميه ماسكه بروتين كده سايبه وخلاص. فانت لازم تكون فاهم اللي هينفخ لك عينيك يبقى النسيج البيني بتاعك اتنفخ، اللي هينفخ رجليك يبقى انت باشا من تحت عينك لو عينيك منفخه من تحت العينين. بص يا باشا تحت العين كده من تحت العين، العين منفخه يبقى النسيج البيني بتاعك منفخ، رجليك هتنفخ يبقى الكلى عندك منفخه. فهمت قصدي ولا ايه؟ يبقى احنا لازم نرجع تاني. شكرا يا منجده. يبقى ترجع تاني يا باشا، النسيج البيني، النسيج البيني هو نسيج مغلف لخلايا حضرتك وهو وسط داعم للنسيج وللعضو، مديله شكل ومديله كيان ومحافظ للحراره عشان الحراره تتوزع في النسيج كله زي بعضها، يبقى يعرف يتحرك كده. عشان كده انت لما بتاخد حقنه عضل بعد ساعتين بتوصل لدماغك لو في جوه النسيج اللي حوالين خلايا دماغك، عشان يبقى الكلام صح. يبقى معنى كده ان اي دواء هيوصل لنسيج هو ما بيوصلش للنسيج الخلوي نفسه، لا هو النسيج الخلالي البيني اللي هو الخلالي. وقلنا احنا ما بنقولش الخلالي ليه؟ عشان ما نقعدش نضحك، نقعد نقول حسن الخلالي ونضحك. نفتكر تاني برضو المرحوم انور وجدي والمرحوم فريد شوقي في صراحهم على لقب امير الانتقام وامير الداء. لان هو في الاثنين طلع حسن الخلال. هنا كان امير الانتقام، وبعد طلوع الالوان فريد شوقي قرر يسيب دور جعفر في امير الانتقام ويروح في امير الداء بصفته حسن الخلالي. والحسن الخلالي في الحته دي لازم تكون فاهم ان هو اهم من الخلايا نفسها. احنا في الخلالي ما بعرفش حالي. يبقى نرجع تاني، النسيج الخلالي هيحافظ على درجه حراره العضو والنسيج. النسيج الخلالي دائم التجدد لان هو متوصل بالدم عند بيت الشعيرات الدمويه، فالدم كده كده بيلف بيلف بيلف وهو بيلف بين الحراره من عند الصوابع. عشان كده يا باشا لو صباعك ده حس حراره جسمك كلها بتعلى، لو كلت اكل غلط جسمك كله بيسخن، لان انت بوظت النسيج الخلالي في حته. فلف لفته وبلغ. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سهر منين وعرف منين؟ من نسيج الخلالي. عرف منين؟ من نسيج الخلالي. النسيج الخلالي ده باشا ميه بس؟ لا يا باشا، ده ميه فيها بروتين. ده ايه؟ الميه فيها ايه؟ فيها بروتين. يعني ايه ميه فيها بروتين؟ يعني يا باشا انا جبت زلال وضربته، زلال البيض وضربته، خسيت 10 كيلو على النظام، برافو عليك، بس يا رب ما يكونش عضلات. ضربته مع الميه كده اهو، فبقى مزيج. المزيج ده ملحي. خلي بالك هو امتص الميه فبقى ريزرفوار للميه، يعني هو مخزن الميه وفي نفس الوقت بيتحرك بيها، يعني مش ميه سايبه تدلق مني كده، لا، ده بروتين ماسكها. وخلي بالك ومعايا هيالورونيك اسيد، انت عارف الستات بينفخوا بيه شفايفهم، فتلاقي النسيج البيني معاه حاجه اسمها بروتين سكري، هذا البروتين السكري جاذب للماء فينفخ، فعشان كده الست نص ملي فيلر ينفخ معاه خدها كله. ليه؟ عشان هو فيلر ميوكو بوليساكارايد، يعني عباره عن مخاط محب للماء فينفش. فهو انت النسيج البيني عندك كده نافش ومنفوش، مدي النسيج بتاعك شكل. عشان كده يوم ما يتليف يحصل شرينكج، فيقولك الكبد بتاعه متليف. عرفت منين يا باشا ان هو حصل شرينكج؟ يعني صغر، يعني بدل ما هو نافش منفوش بقى مقدد. يعني عارف اكنك مثلا عنباية بقت زبيباية. فهمت حاجة؟ العنباية بقت زبيباية، مش مية قلت، لا ده تليف، اتغيرت طبيعة بروتينه، فشد على الخلايا، شد قرص عليها، انت فاهم؟ فالخلايا اتخنقت فتبدأ تتسرطن عشان تعيش. فاهم حاجة؟ يعني انت افهم معايا، ما هو انت دلوقتي النسيج الخلوي، النسيج الخلالي، ماشي؟ النسيج الخلالي اللي بين الخلايا بيدعمها وبينقل الحرارة وبيغذيها وبنعمل بيبي فيها وبنعمل فيها بيبي، فهم 20 لتر مية دايرين رايحين جايين. انا بقى كخلية بعمل فيها بيبي واخد منها اكسجين، واحط فيها سي او 2 واخد منها جلوكوز، واخد منها اسيتون، واخد منها فوسفوليبيد، واخد واتف فيها مية. طب افرض المية نقصت عندي كخلية، اخد من بره مية. الخلية ما تجوعش، الخلية ما بتجوعش وما بتعطش. اللي يعطش قبلها، اللي بيعطش قبلها وبعدها الخلالي والبلازما، الخلالي والبلازما. الوزن، اكتر من 35% من وزنك خلالي، يعني داخل على 40%. انت لو وزنك 80 كيلو منهم حسبه 35 كيلو، 35 كيلو نسيج خلالي بس، مش عضلات، خلالي. 35% من جسمك ميه مهلبيه خلالي. الميوكوبوليساكرايد المخاط ده ممكن يبقى اسمه درماتان كيراتان لو انا خلالي بتاع جلد، كوندرويتون اوستيويتون لو انا بتاع عظم، اسمك هيلرونيك لو بتاع ركب، وجلوكوزامين. انت فاهم بيه ولا انت فاهم انا بحكي في ايه ولا لا؟ يعني انا فاهم الحدوته. يبقى في فوسفوليبيد كتير لو انا في الرئه انترستيشن خلال التعرئه انت فاهم، يبقى مليان ميالين وكوليسترول لو انا بتاع مخ، فالمخ يبقى مهلبيه كده انت فاهم، والكبد يبقى ماسك نفسه كده، وتلاقي الكليه وانت بتطهيها عامله كده، عشان كده اللحمه الخشنه النسيره الخشنه ما بتستويش وهي بتتسوى. ما انت لما بتيجي تسوي قبل ما بتسوي الخلايا بتسوي الانترستيشيوم، الانترستيشيوم بتاعها لسه شباب مش ملتهب ومتليف. ما انت يا باشا افهم، ما انت دلوقتي انت بروتين غض في ميه ولا انت نسيجك ايه؟ ما هو انت مشكله تليف الكبد، ما هو بيتحول من كولاجين نوع لنوع تاني فشد عليه. الكليه ما بتبوظ، الكليه ما بتبوظ ماشي، ما بتبص عشان الضغط حرقها والسكر كلها، لا الكليه بتبوظ لما نسيجها البيني بيتبدل فيه الكولاجين من 5 لـ2 أو 1، يعني من طيب 5 كولاجين بقى طيب 2 بس، يعني اتغيرت من نوع للتاني، اتحولت من ماده رخوه لحاجه اسمها هيالين او الهيالاين، لماده غضروفيه. تيجي تمسك الكليه بايديك بعد ما تشيلها تلاقيها بقت ايه؟ شبه الغضروف الرجلي، بدل ما هي كانت تحت ايدك بسبب البين بتاعها سفنجية كده رخوة، يعني الكلية رخوة تحت ايدك، لا تلاقيها قددت ونشفت وبقت هايالينوزيس، بيسموها ايه؟ جلوميرولو اسكليروزيس، تصلب الكلية، وده الليجن او الباثولوجي اللي بيشوفوه في العيانين اللي بيشتكوا من ضغط وسكر. لا هما بياخدوا الدواء للضغط والسكر وبياكلوا غلط وعندهم انتفاخ في بطنهم وضغط البطن عالي، فالكليه تصلبت، كما يحدث تصلب في الجلد. تصلب الجلد حصل ليه؟ تليف في النسيج البيني بتاع الجلد، تليف في النسيج البيني في الكبد عمل التليف الكبد المعروف، تليف في الرئه يعمل انترستيشال فايبروزيس مشهوره، ويقول لك اصل ساكن في المصانع اصل بيشرب سجاير زي ما حصل مع احمد زكي. الخطوه ما قبل السرطان والخطه تظهر بقى، الخلايا بتموت اهي، خنقتها لي بحاجتين، الضغط جوه النسيج الخلالي علي فبدا ياثر على الاعصاب الموصله على الدم المغذي، ادي رقم 1، رقم 2 الضغط علي بقى، فانا ضغطت على الخلايا، ضغطت على الخلايا من الناحيه دي وعلى الدم من الناحيه دي، فقفلت على ده الغذاء وقفلت عنه الدم، وكمان دست على الاعصاب، فالعيان عايش في ألم والخلايا بدأت تموت وبدأت تليف النسيج البيني، الخلايا دي لازم تطلع خلية جديدة وهي خلية السرطان عشان تعيش النهاردة والبكرة وللأبد، ولو داست على أعصابك وأطرافك وعلى شرايينك فأنت اللي اضطرتها، هي عايزة تعيش وبتعيشك النهاردة لأنها عملت سرطان كبد عشان أنت تعيش. نهاية المعاناة، نهاية المعاناة مع كبد بيموت او كلية بتموت يكون السرطان هو اللي بينقذك وبيعيشك، وانت ما بتكتشفوش غير اما انت واحد بيقولك بالصدفة انت عايش على فكرة، عشان السرطان ده اللي انقذك. مش صدفة ان قبل اي سرطان في فايبروزس، قبل سرطان الثدي فايبرو ادينوز او فايبروزس. من وانا صغيرة يا دكتور وانا شابة كلاكيع في صدري عملنا كذا وعملنا كذا ما لقيناش حاجة الحمد لله، اضطرابات هرمونية. اشكرك اشكرك، الرحم اورام ليفية اشكرك، مش غريبة يا باشا تلاقي بعد كده سرطان يا باشا، ما التليف حصل في الانترستيشيوم، خنقت الخلية، فيجي الجين بقى تحول هذه الخلية من خلية بتموت لقائد لقطيع جديد، ثورة ثورة ثورة من الخلايا صاحبة الأرض لاستعادة أرضها. أنت خلاص خنقتلي، ليفتلي كل سككي، ليفتلي كل طرقي، خنقت الأعصاب، الألم بقى بيموتني، خنقت النسيج البيني، الدم مش واصل لي، غذاء الكبد بينهار يا باشا، أنت مقدمتك لازم يكون خلية ما بتموتش، تعيش وتقف قدام اي حاجه. ما بعرفش كده يقول لك ايه، بيقاوم الكيماوي. يخرب بيت اهلك، ما لازم يقاومه. انت الكيماوي بتاعك ده بتدخله عايز توصله كل الانترستيشيام تاني، بتموت الخلايا تاني، فالسرطان يبقى اجريسيف اكتر ويطلع في اماكن انت ما بتعرفش تسيطر عليه. ما انت بتخلقه تاني، بتديله كيماوي في النسيج البيني بتاعه اللي هو مستني يتنفس، عايز يبقى وسط تاني للتناقل وتوزيع الادوار. انت خنقته، ليفته، بدلته. الخلية تقف بقى هنا عطلانة، تستنجد بقى باللي حواليها، بقى تبدأ القرارات تظهر هنا. نبدأ يا باشا، ماشي. اعمل يا باشا خلايا هنا ما بتتكاثر، تكتل خلوي، وابعتهولي بقى كمان يساعد العظم في الحتة الفلانية بيموت، وابعت لي كمان في قاع الجمجمة، وابعت لي في الرئة الحتة دي بيموت فيها، ابعت لي تكتلات، وابعت لي كمان تكتلات تطلع لي هرمونات. يعني تلاقي فيه اورام سرطانية بتطلع هرمون، بس بيطلع هرمون، هو شغلته بيطلع هرمون يا باشا. ومعظم الهرمونات، الهرمونات بتساعدك برضو، هتلاقي بينهم هرمون الكورتيزون. السرطانات بتطلع كورتيزون بس، سرطان بيطلع الجسترين بس، لان المعدة عندك بتموت. يخرب بيتك، انت من غيرها مش هتعرف تاكل، فيقوم عامل لك سرطان في المعدة، جسترينوما. فانت تقول يا باشا سرطان في الاسم، يا باشا هيعمل ايه؟ خلايا البنكرياس ليفتلي ما بينها وبين بعضها، ومحتاج لايبيز اميليز. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انت خلقتني يا باشا، خلقتني، انا هعمل لك ايه؟ الله. امال يا باشا ازاي الخلايا بتتواصل مع بعضيها في من النسيج البيني يا باشا؟ يعني خليه في الكظريه بتستجيب لهرمون من النخاميه من فوق، تقول الدم بيشيله. يا باشا بيشيله ازاي؟ ما تركز، ركز. النخاميه بترميه في نسيج بيني سائل، والسائل يتنقل في شعيرات، وشعيرات يشيلها دم، والدم يلف في 20 لتر لحد ما تلقطه حاجة بقى، جرعة عبط بقى، خلية كظرية من نسيج بيني حواليها وتستجيب له. وهو أثناء هذا الكلام قابل 6000 خلية تانية، قابل خلايا مناعة، قابل خلايا كبد، قابل ده مين الكورتيزون يا باشا. هو بقى كل واحدة عندها مستقبلات وهي شايفة النسيج البيني الكورتيزون معدي كده، يا تستقبله حفاوة اتفضل يا باشا اشتغل، يا تديله ظهرها وتتجاهله، يا إما تكسره. ما الخلية بتعرف تتفاعل يا باشا، فهمت؟ شافت سكر بره، ها عايزينه دخلوه، مش مشكله، ركبوه على البروتين اللي عندنا جوه الخليه. عندك ايه؟ اكتين، حطوه على الاكتين، مايوسين، حطوه على المايوسين، عندك فايبرين، حطوه على الفايبرين، حطوه في اي حته. السكر كده كده بدخله بايه يا باشا؟ لا، بفيزيتا. لو انا عايزه هدخله، طب مش عايزه والدنيا نقصت بره، افرض الجلوكوز نقص في حته تانيه، يقوم مين اللي باعت بقى الكبد يصنع سكر هنا ويرمي فين؟ في النسيج البيني، ويلف اللفه اياه. شكرا يا مايكل. ويلف اللفه اياه. يبقى معنى كده يا باشا ايه؟ ان السكر اما اتفرز في البيني، طب افرض يا باشا اتفرز في البيني والبيني متليف، يعني الخلايا بتاعت الكبد مش عارفه تطلع السكر من عندها عشان البيني متليف، فيقوم العيان يقول لك ايه؟ دي كومبنسيشن، سكره وقع، البومين وقع، مش عارف يا باشا. افرض الخلايا بتطلع ومش عارفه تسلكه في النسيج البيني، هو انت فاكر ان احنا بنصب كده؟ يعني قاعدين في الترعه بنجيب ميه ونرمي في ميه؟ لا يا باشا، دي خلايا وبترمي في حته، والحته دي عباره عن قنيوات، فاهم؟ قنيات صغيره، مش قنوات، مش خراطيم، لا، ده في الحته دي حتت صغيره كده، ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ فانت الكبد، لو الكبد الدهني بقى اكس، اعكس، نفخت ايه؟ الخلايا اللي اتنفخ الدهون فداست على النسيج البيني برضو. فهمت اللعبه يا باشا جت ازاي ولا لا؟ يبقى حصل بالونينج، فالكبد بتاعك يكبر ويعرض ويدوس على البيني، ونفس المشكله تحصل. يبقى الكبد الدهني مشكلته بتبدا من اول ما تدهن، من سن 5 سنين 4 سنين مع اللبن الصناعي، ويبدا الكبد الدهني. ويا جماعه بالمناسبه، الناس اللي بتاكل شوكولاته دارك انا بحذركم منها، محدش ياكل شوكولاته دارك لا مستورد ولا غيره. انا قلت اهو، معرفش في الاضافات اللي فيها بتبهدل الدنيا. يعني ايه مش فاهم. الغده اللي فوقت تضخمها بيقل بالصيام طبعا، ده يختفي بالصيام. انت يا باشا الصيام بيطهر جسمك. طب اقول لك على حاجه، الحجامه بقى، انت جيت على الظهر وقوم او في اي حته قمت نافخ بالشفط، انت شفطت ايه يا باشا؟ شفطت جلد وشفطت معاه ميه. الميه دي ايه بقى باشا؟ الميه دي هي ان الميه اللي في النسيج البيني، واما بتشرط بتطلعها بره، فاكنك بتعمل بتبيبي زياده او خدت مدر بول او بس انت سحبت من اماكن معينه في جسم حضرتك فجريت الدوره في الحته دي بزياده، اكنك عملت فيها التهاب. فنبهت دماغك اجري على ظهري في النقط اللي انا خرمتها دي، فاعملي بقى، فتعمل التهاب وريبير، التهاب وريبير، التهاب وريبير، يعني بعمل التهاب ودامج وريبير، التهاب ودامج وريبير، فاهم ازاي؟ فجسمك بتسخنه. الورم اب، اما انت بتقوم تعمل ورم اب، انت بتجري، مش بتجري الدم، انت بتجري ال 20 لتر نسيج بيني بيلفوا كلهم دلوقتي، انت فهمت؟ فمجرد بق الميه اللي انت شربته زود ال 20 لتر بق ميه، جسمك كله هيلف فيه اللقطه دي وهيقول له ضياء شرب ميه فوق. دماغك هتعرف ان انت شربت ميه، دماغك هتعرف انت شربت بق ميه ملوحه. محدش يقول لي ايه وضحها، ما بوضحش. الدارك غلط نقطه، تقول له حاضر نعم امين بس، وطالما المعلومه قلتها صح يتقال حاضر وبس، مش وضح. الدارك غلط نقطه. يا ابني اما اقول لك الكالسيوم بتاعك 2 مللي جرام في الديسي لتر، ده مش في الدم، ده في ال 20 لتر الاكسترا سيلولر اللي هو خارج خلوي اللي هو الخلال البيني، فاهم؟ يعني الكالسيوم بتاعك كله هم اتنين بس في كل 20 لتر يا باشا. مش مهم اصلا الكالسيوم، لانه هو كله مترص في العظم، ولا عمرك تعرف العظم شكله عامل ازاي، لان العظم بيتليف يا باشا. بص هضرب لك مثال، العظم نفسه كماده صلبه، هو العظم نفسه كماده صلبه، النسيج البيني بتاعه الخلالي صلب، انت فاهم القصه؟ صلب. بس تخيل بقى اما الهيدروكس ابتيت اللي هي الماده بتاعته، الماده الخام اللي هي كالسيوم فوسفات هيدروكسيل جروب، مترسبه جوه نسيج كولاجيني. كولاجيني خلي بالك، وحواليه نسيج بيني ناشف، ده اما يتحول لليفه يتكسر، بالرغم ان هو يبان ناشف، ما هو ليفه، بس ليفه تتني وتتقوس وتتعوج، تتني وتتقوس وتتعوج وتتصلب، يعني بيحصل تصلب في العظم. وده من اخطر التصلبات بقى، خلاص العظمه بتبقى مخوخه شبه الجريده كده، كده تتكسر من اقل حاجه تتكسر. فيقول لك اصل هو بيتوضى وقع على الارض اتكسر، خلاص وقع على الارض ايه اتكسر، ولا اكنه يعني خالد بن الوليد وقع من على الحصان، انت فاهم؟ يعني ده وقع في منتهى العبط من ارتفاع 80 60 سنتي، وقع على الفخذ اتكسر. فهمت اتكسر ليه يا باشا ولا لا؟ باشا انت حصل ريبليسمنت، استبدال واحلال للنسيج. الدارك ممنوعه تماما، برافو يا ولد. فالنسيج العظم بدل ما كان كولاجين والنسيج البيني كوندرويتين، لا اتحول لفايبرس، خيشه ناشفه فتتقطم بسهوله، فاهم؟ ما تستحملش انت، العظم الانسان اتعمل يستحمل الحديد بالمناسبه، يعني يتخبط فيه الحديد فاهم ما يحصلوش حاجه، ويقع ويجري وبتاع، فاهم ازاي؟ لكن اصل وقع اتكسر، وقع اتكسر، ده مش طبيعي، ده مش انسان طبيعي. الحجامه كالاستشفاء كويسه، مثال يعني ايه استشفاء؟ يعني يا باشا بص افهم، اللي بيجي يشتكي للراجل المعالج او المحجم ده بيقول له ايه؟ انا عندي سخونيه ما بتخفش، عندي اسهال ما بيروحش، ركز معايا في الكلام، يعني هو رايح يشتكي بحاجه رعشه ايديا بتتشنج، فالراجل بيفكر في ايه؟ ان هو اما يفضي نسيج بيني، بيفقد نسيج بيني، فهو بيساعد الجسم على التخلص، لان الجسم في حد ذاته بيحاول يتخلص هو كمان. يعني افرض انت واخد بنسلين وجسمك مش عارف بيكسر في امه وعايز يخرجه بره الجسم، فبيعمل ايه؟ قدامه حاجه من اتنين، يا يعني يستنى الكليه تخرج شويه، يا يستنى الكبد يخرج شوية يقوم هو يروح على البق يطلع شوية دخان على الجلد يطلع عرق، يا إما يعمل إيه؟ يروح على الجهاز الهضمي متسع من المساحة، يا يعمل ترجيع يا يعمل إسهال، يا يعمل ترجيع يا يعمل إسهال. لو أنا رجعت يبقى رجعت مية وحمض، ولو أنا أسهلت يبقى أسهلت مية على قلوي، يبقى أنا في الحالتين بعرف أظبط حموضة وقلوية. لو رجعت بعمل حاجة ولو أسهلت بعمل حاجة، والكلية لوحدها فيها ترموستات تعرف تنزل قلوي وتنزل حمضي، هو الأغلب طبعا حمضي لأن أنت إنتاج الأحماض أعلى بكتير من القلويات، أنت فاهم؟ يعني إنتاج الأحماض عندك أعلى بكتير من القلويات، فبالتالي شكرا يا سوسن، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا ماما سوسن، والاتفاق في عينيها راح والكلام ده خلاص. يبقى الحجامة كانت محاولة لإخراج السم من جسد هذا المصاب باعتبار ان جسم جسده فيه سم او فيه اصابة، لكن انا مش كل اسبوع راح اعمل حجامة اصلها سنة نبوية، مفيش الكلام ده. الحجامة للاستشفاء بس نقطة، والاستشفاء زي زمان كانوا بيعملوا يقول لك ايه، انا تعالى يا معلم انا هشفط واقطع واشرب، حلو ما نفعش، هفصد يعني ايه، يعني هفتح في الوريد واسيبك تخرخر دم شويه، هو محاوله منه برضو لانقاص الماء الموجود فين، في النسيج البين. فهمت القصه؟ يعني بالتشريط او بالحجامه او الفصد. الكي بقى هو بيجيله صداع نصفي، بيجيله ايه، صداع نصفي، فيقوم جاي على العروق دي وكاويها له، الكاوية دي قفل برضو نسيج البين ما يتنفخش، يعني العرق ده مش هيتنفخ تاني، يعني بص انا عندي عرق هو بيتنفخ، شايف العرق ده، هو بيقوم جاي على العرق ده ونفخه، وقصدي كويه، او العرق اللي ورا في القفا وكويه. ها ده شغل الفلاحين بقى، يكوي هنا ويكوي هنا وصعايده، يقول لك اتختم، اصل الواد كان بيصدع، الواد كان بيتشنج، الواد كان بيتزفت. الكي طبعا ده خرا، حاجة في منتهى الزبالة ومش مفيدة بالمرة ومش مطابقة للمواصفات اللي أنا بحكيها. الحجامة والتشريط والفصد أو الفليبوتومي، فليبوتومي اللي هي بيعملوها لو بيغزوا هنا ويسيبوا يخرخر مية، يخرخر دم شوية، عشان كده الإنسان أصلا إن هو يتعور ويعمل الكلام ده عادي. لكن حجامة عمال على بطال لا، هي اسمها استشفاء من شيء معين، صداع، رعشة في إيدك، سخونية ما بتروحش، مش عارف تفك، مش عارف من ايه، فاهم القصة؟ لكن ما فيش حاجة اسمها حجامة كده، يعني اصلا قلت راح اعمل حجامة احتياطي، مش حاجة اسمها مش احتياطي، انا ما بعملش حاجة احتياطي، انا ما بعملش حاجة احتياطي وما باخدش حاجة ان انا عندي احتياطي، ما فيش حاجة اسمها كده. المرض ان لم يكن له عرض فهو ليس مرض، مش حاجة اسمها كشف مبكر، والوقاية خير من العلاج، الوقاية تقفل بق ام حضرتك، دي الوقاية اللي انا اعرفها، لكن وقاية خد دواء عشان ما اخدش دواء تاني، او اخد دواء عشان ما اخدش دوايين قدام، او اخد دوايين دلوقتي عشان ما اخدش 10، او اخد دواء عشان بلغت سن ال40، انا كده الصراحه يعني عملت ايقاف عمل للمنطق وسوقت الفكره انت كبني ادم تقبلتها ونشرتها وعبدتها وأيدتها وهاجمت من ضحضها. بص، تضخم الكبد ورم ليفي بالرحم، اهو هو ده اللي انا بحكيه، ده اللي انا بحكيه، تضخم الكبد ده كبد دهني ورم ليفي بالرحم اللي لسه حكيه من شويه. خلاص، تم استبدال النسيج البيني الخلالي في رحم حضرتك بنسيج خلالي اخر كله الياف، واتلفت كده بقى ليها شكل شبه الدوريه، فسميناها نسيج ليفي، لوفي، نسيج لوفي عشان هو مدور، يبقى نسيج لوفي. بس دي خصوبه، دي خصوبه زياده طبعا، لان هم قالوا لنا كلنا طول ما انت عندك وجع واكياس ده مجرد احتباس وما يحسوش غير اللي عنده احساس. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع. انا كنت عايز اقول لكم بس النهارده ان الكلمه دي، نسيج البين، ده حاجه مهمه قوي، انا ليه بقى لي حلقه المره الجايه كامله عنه، لكن انا كنت عايز اوضح ان كلمه الكليه مش هعرف اقولها كليه غير لما تكون فاهم يعني ايه نسيج بيني. يعني يعني عايزك تكون فاهم ان تجاعيد وشك يبقى نسيج البيني بتاع خدودك باظ. دلدلت من هنا من دراعاتك، يعني دراعاتك دي دلدلت، حضرتك انت قاعد كده ودراعك مدلدل، يعني انت قاعد ودراعك مدلدل، ده نسيج بيني يا باشا، ده نسيج بيني والعضلات ثابت والنسيج البيني بتاعك بقى الكولاجين بعيد، فانت مدلدل، انت حضرتك دلدلت، فاهم؟ فبتقولش انا خسيت حضرتك، يعني تقولك انا عملت التكميم وخسيت، ايه رأي حضرتك؟ هو بس هنقص ونشد وهتلاقي على الشعرة فراخر يا حبيبي اللي عملت التامي تاك، تيجي تمسك جلدها كاوتش بتاع فيل أبراهام، يعني جلدها يا حبيبتي شبه جلد الفيل، تمسكه كده مفيش اي ريزيلينس. الريزيلينس اللي هي التكستشر، اللي هي النعومة، اللي هي الليونة، لا مؤاخذة دي الليونة يا باشا. النسيج البيني خلق عشان يقولك ايه، ونحن نضرب اليها كاجباد الابل شهرا. يا باشا الاجباد، يا باشا الكبده، يا باشا الكبده، يا باشا كبده، مش كبده مقدده صومالي، يا باشا كبده، حته كبده كبده يا باشا، فهمت؟ فهو ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين شارب ميه، فانت لما تيجي تسويها تشملها ريحه، مش لحمه الفراخ بقى حضرتك، حته نساير نساير نساير خشنه، نساير خشنه. ألياف يبقى أصبح، إيه ألياف يبقى أصبح؟ باشا اللحمة العجوزة يا باشا، مش عايزين وجع دماغ بقى، اللحمة اللي حملت ورضعت دي عدت على هرمونات، فاهم؟ فكده كده في أنسجة في العضلات خشنت، فما تاكلش منها. مش بيقول لك إحنا بنذبح اللي ما كسرش غير سنتين. لا انا مش موجود خالص في العياده قبل قبل العيد، هعيد ومش عارف هنزل امتى اصلا برضه، انا مش عارف هنزل امتى الشغل، انا بقالي يعني اسبوع مش ما نزلتش ومش وغالبا مش هنزل برضه شويه يعني. بس فلو محتاجين حاجه اسالوني، انا هطلع لايف بس انا بقى ما تضيعوش الايام دي، الايام دي حلوه، ادعوا لنفسكم وادعوا لنا وبس ما تهملش النسيج البيني. النسيج البيني ده هو حياة حضرتك، ولك 40% من وزنك هو اللي محافظ على حرارتك، هو اللي بينقل المادة الكيميائية اللي قد كده من دماغك لحد صوابع رجليك، والعكس صحيح، لو صباع رجليك اتعور دماغك بتعرف فوق عن طريق الاعصاب وبتحس بيه وبتبعت له حاجات عن طريق النسيج البيني. حتى انتقال الاعصاب والاشارات فيها معتمد على النسيج البيني، لان العصب اللي طالع من رقبتك واصل لحد صباع ايدك معدي جوه النسيج البيني بتاع عضلاتك، معدي جوه النسيج البيني بتاع عظمك عشان يغذيه. فلو النسيج البيني اللي حواليك عصب مش هيسمح لي بانتقال الكهرباء بتاعتي، مش هعرف اوصل. ولو العصب ونهاياته الطرفية متداس عليها بنسيج بيني برضه هتكهرب. فانت لازم تبقى عارف ان انت الوسط اللي هينقل الكهرباء وهيحافظ على اعصابك وهيحافظ على الاوعية اللي ماشية جواه هو نسيج البيني، عشان كده الالتهاب ما يحصل ونسيج البيني يبدأ يبوظ. لا انا مش يعني ايه نحافظ على الايه بالاكل، انت بتحافظ على جسمك كله بالاكل، انا بشرح دلوقتي للناس الامراض بتحصل ازاي، لو انت مش فاهم يعني، يعني انا بقول له ازاي السرطان جسمك بيقرر ان هو يعمله وعمله امتى، ومش صدفه ان قبليه دايما تليف، يعني سرطان الكبد قبليه تليف، سرطان الرئه قبليه تليف، سرطان الثدي قبليه تليف، سرطان البنكرياس قبليه التهاب وتليف، سرطان ال الكبد لازم يكون برضو قبل التليف، مش صدفة بيه تليف قبل السرطان، فاهم؟ ولازم مش جاي قلت خلاص يا صباح مش نازل الاسبوع ده، محدش يجي خلاص، ايه المشكلة؟ مفيش حاجة سو ايرجنت يعني، كله يأجس في بيتي عادي يعني. مش محتاجين دكتور سو ايرجنت. مفيش حاجه مهمه. اي مرحله بترجع لورا، يعني اي مرحله ممكن ترجع لورا، تليف كانت او سيروزس او حتى بدات في اورام يعني. لا يبقى اول يقول لك اصل بدا اصل ورم حميدي الشاعري، فاهم؟ تلاقي العيان عبيط كده، يعني بيجي لك عيان عبيط، فاهم؟ يقول لك اصل عندي ورم بس الحمد لله طلع حميدي. فانا اقول ايه حميدي الشاعري بقى طلع ولا ايه؟ ما هو انت مش فاهم حاجه، انت طالما الدكتور بتاع الاورام قال لك ده مش سرطان فانت بتزغرطي. فطلع حميدي بقى طلع منيري مش فارق معايا طلع ايه، انت فاهم؟ لا ما هو ده يعني. زي برضو انا حطيت من كام يوم بوست ولقيت واحد يا حبيبي هو بيظهر بيحبني قوي بس يا قلبي مش عارف يقول، بيقول انا بطلت بفضل الدكتور ضياء الدواء المثبط للغشاء البروتوني. يا عم مفيش حاجه اسمها الدواء المثبط للغشاء البروتوني، ما تضحكش الناس على متابعيني ارجوك. هو اسمه دواء مثبط مضخة البروتون، البروتون، البروتون، الأشعة الفوتون، هو بقى ده البروتون، فاهم؟ لكن الغشاء البروتوني ده حاجة تانية بقى، البروتون ده اللي هو المنديل. ده اسمه الغشاء البروتوني، ده المنديل. فهمت؟ فما تدخلش المنديل بتاع الأستاذ عبد العزيز محمود في مضخة البروتون، التاني اسمه بي بي آي، بروتون بامب. مضخة البروتون اللي هما عيلة الايه الاوميبرازول والزيزوبرازول والريريبرازول والكوكوبرازول، كل عيلة البرازول دي. فهمت القصة؟ بس ماشي، مش حاجة اسمها يا باشا ده مفيد اصلا خالص خالص غير الكورتيزون، عشان بس الناس بيحبوا ياخدوا من على لسان الكلمة. الكورتيزون الدواء الوحيد اللي ملوش اضرار. ها مش انتوا بتحبوا تاخدوا مني كلام على لساني عشان ما تقولوش انا سمعته عن حد تاني؟ انا اللي قلته. الكورتيزون الدواء الوحيد على وجه الارض اللي ملوش اضرار. الكورتيزون الدواء الوحيد على وجه الارض الذي ليس له اي اضرار واستخدامه كله منافع. مشكلتك في طفح حضرتك بس. بس شرط بس تعرف تستخدمه امتى برضه. افهم. يعني عينك هيشتكي من ايه؟ يعني انت عارف يا باشا ان ان ان ان ان ان البهاء بيحصل في نفس التوقيت اللي المفروض يحصل فيه السرطان. يعني المفروض ده السرطان فحصل البهاء هنا، فاهم؟ ويتعالج برضه الكورتيزون بالمناسبه، يعني عشان انت عارف. الكورتيزون يعالج ذبحه صدريه ويعالج توحد ويعالج بهاء. مش غريبه؟ في نفس الوقت كده يعالجهم كده. وتديه العيان سكر في غيبوبه يقوم. ده الكورتيزون ده واحد. يا باشا هو ده اللي ناقص عندك يا باشا. هو مش علاج، يخرب بيتك مش علاج، هو ريبليسمنت احلال. انا بديلك اللي كان ناقصك، كنت المفروض تطلعه ومش عارف توصله، كنت المفروض تطلعه ومش عارف توصله، ومش عارف ولا عندك درقيه تقوم ولا نخاميه تزيد. انت خلصان، انت راجل بكرش، وما تستناش من حد بكرش ان يقوم بحاجة خالص. لا نخامية تقوم ولا بتاع، مفيش يا باشا، ده خلصان. فالكورتيزون هنا مش جاي يعالج يا باشا، الكورتيزون داخل يقضي مهمته الاصلية اللي هو مش موجود عشانها. العيال بتسقفها بسواد هما صغيرة نقص كورتيزون، وبيجي لها بهاء وهي كبيرة نقص كورتيزون. بالمناسبة بقى ما هو بيحصل سوء توزيع، فالميلانين البيجمنت بتعطل في حتت، والكورتيزون هو كان المحفز الاصيل، والاي سي تي اتش والام اس اتش الميلاتونين ستيمليتنج هرمون نخامي برضو، نخامي برضو. فانت في البدايه قفل تصبغات وبعد شويه قوم ضارب لك بهاء، وبتحصل بقى حسب الظروف. ممكن تيجي مع ضغط نفسي زياده، لان انت مجرد ما تعرضت لضغط نفسي مع ارهاق جسدي مع قصور وظيفي في الدرقيه الكورتيزون سقط، بقيت فيتيليجو بهاء دلوقتي حالا. فعشان كده الكورتيزون لما يعلى وانت اصغر شويه يقول لك ايه، عمل مون فيس، وشه يدور والواد وشه يبيض ويحمر من اكل البيض، فيقول لك مون فيس، مون فيس ترانكل اوبيزيتي، عنده تخن ترانكل يعني بطنه منفوخه ووشه منفوخ شبه البدر. يقول لك الواد وشه بدر ومات بعديها بيومين. تقولش عيني يا اخي. لا يا باشا، هو الولا كان على تكه فاهم، فهو كل فطير ووافل من عنده وحبس ببيبسي فدخل مات، بس هو وشه بدر كده. هو ابن موت من يوم ما انت شفته، هو ابن موت ابن موت يعني. خدوده بتقول عليه ان هو ابن موت عشان انت عارف. بس الحمد لله برضه احنا ما كناش حضرنا الموضوع، لان كان ممكن تلبسنا احنا ولا انتوا اللي حسدتوه. بص بقى، واحده بتقولك بالله عليك عرفني بعد الانفعال ده هتاكل ايه؟ مش هاكل، هروح انام. ليه اروح؟ يعني لازم اكل حاجه يعني؟ اكل بطاطس. انا متابع نظامك اسبوعين، بطلت ادويه الجرثومه والقولون. احسن احسن يا حبيبي. اصبحت اشعر برجلي بعد معاناه ونزعت الحفاظات وشرب الماء راح يقتلني. ماشي على الطيبات الحمد لله الحمد لله. روح يا شيخ الهي ينصرك. دنيا واخره. قلتلكم ما تصدقوش الاجانب، الاجانب ليهم مؤامرات ومصالح. جم في مصر قال لك محدش لا يشرب حشيش ولا حد ياخد افيون عشان يسوق البراندي. هو عنده براندي يا باشا ومنقوع برطيش، هو عايز يبيع لك هنا انت فاهم؟ يعني عايز يبيع لك هنا، انت مستهلك. وبعدين انت اكتشف انت شعب صاحب كيف، انت راجل بتحب تقعد تتلم مع اصحابك وتقعد تهجص. قال لك طب طالما هيهجصوا نشربهم البراندي فهمت؟ فحرم تداول ده وجرمه في حين صرح بده. فانت عمل معاك نفس القصه بقى، انت ما تاكلش سكر. يا باشا انا شفت اعلان تحت رعايه وزاره الصحه المصريه. بتعمل ايه وزاره الصحه المصريه؟ جايبين واحده رجليها بصباعها مقطوع ولافين بتاع بيضه كده، والبنت الصغيره من كتر ما امها صعبانه عليها دخلت كسرت برطمان السكر. دخلت ايه؟ برطمان السكر كسرته. ومعا لمحاربة القدم السكري. طب القدم السكري في ايديكم اهو حلوه. والله والله طول ما الانسولين بيتاخد ما في رجل هتخف. طول ما في انسولين بيتاخد ما في رجل هتخف. ولازم تسود. بس اديني قلت. ما فيش قدم سكري بتتحسن على الانسولين. استحالة. ولا تحكي لي بقى عبد الفتاح القصري اللي اتعمى. ولا مش عارف مين اللي اتشل. باشا طول ما انت بتاخد الدواء بتاعك ما تقولش انا اصل انا نسيت الحقنه النهارده. لا انت طفحت حدث النهارده، فالاتاك جات كده النهارده، فالدم وقف في عينك النهارده عشان الضغط بالنسيج البيني وضغط العين العالي. ضغط العين العالي ما وصلش الدم العين ام حضرتك فاتعميت وحرق العصب البصري بتاعك. فهمت ولا ما فهمتش؟ مش السكر عيلي حرق عينك. ايه اللي السكر عيلي حرقها ازاي يعني؟ السكر عيلي حرق عيني؟ حرام عليك هتموت الناس. انتوا اللي خربتوا جيوبهم وقلوبهم وصدورهم وصحتهم وموتوه. واقنعت كل واحد بيعدي يقول لك كلمه، كل تفاحه وكل صباع موز وكل فراولايه وبعدين يا باشا مش مهم. وبعدين المهم انت هتحصل فيك ايه؟ لا انت ولا هو هتنفدوا. وكفايه بقى كده كفر. الله. انا عايز حد زي ما قلت لكم يطلع يقول لي انا راجل باخد انسولين وصحتي كويسه ويجي لي كده بس وخلاص. السكر موتني، عبد الفتاح القصري بسبب السكر اتعمى. الله يرحمه. ها؟ الله يرحمه يا شيخ. ومش عارف مين بسبب السكر جاله ايه، ومين بسبب الضغط جاله ايه. والله يعني سكره عالي فاتعمى، ضغطه عالي فالضغط يا باشا ده الضغط بيعلى عشان يوصل الدم في ميتين ام نسيج بيني مقفول. يعني الضغط الشرايين ده وظيفته يوصل الدم في النسيج البيني المتليف اللي هناك ده. اقنعني بقى هتوصله ازاي؟ بضغط واطي. يا عاقل منك ليه؟ بالهوادة؟ ها؟ بالسياسة؟ ولا علي الضغط من عندي عشان اوصل في الخزخانيق اللي انت خلقتها لي والتليفات اللي انت عملتها لي؟ ما سمعتش عن تليف في الياء في البطن. يقول لك فجاه جينا نعمل مش عارف ايه، ان عنده انسداد معوي. انسداد معوي اصل جاله تليف في الامعاء. جاله ايه؟ تليف في الامعاء. التليف في الامعاء ايه اللي حصل ده؟ مش يا باشا، مش انت عارف ان انت عندك نسيج بيني حول الامعاء؟ مش انت يا باشا في منديل، والمنديل ده في خلايا تحتيه، والخلايا دي بينها وبين بعض في نسيج بيني. وخلي بالك بقى من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها تبادل في النسيج البيني ثلاث اماكن: الرئه حيث تجدد الهواء، والكليه حيث التخلص من الماء الزائد، والامعاء حيث يدخل اليها الغذاء والماء والدواء. فانت عندك 250 متر مربع مجرد ما بتاكل بيخشوا على النسيج البيني المعوي، منه الى النسيج الكبدي المعوي، وبعدين منه الى الجسم. واكل خرى هتاخد خرى دغري وسكه كده. اعتقد ضيق العوض واضح بقى في الكلام ده. يعني حضرتك انت واكل في الانبوبه المعويه دي خرى، ماشي؟ بعد كده النسيج البيني اللي حوالين الامعاء هياخد ايه من اللي انت واكله، وبعد كده يوصل على الكبد يا باشا. بس خلاص انت حضرتك دلوقتي بقى الكبد بتاع سعادتك هيقابل اللي انت اكلته من شويه. فتلاقي واحده كاتبه لك تقول لك انت النبي حث المؤمنين على اكل العدس فانه يرقق القلب. ده اخراج شاوم وايزمان، حقوم شيخ المن. الحديث ده اللي هي قالته ده، يعني الحديث اللي هي البت قالته ده، بتقول لك العدس يرقق القلب. يخرب بيت ابوكي، يخرب بيت ابوكي حنين وايزمان، فاهم؟ يعقوب بن يمين حنانيا هو ده مخرج الحديث، من المحدثين اللي هم الجداد. تقول لك النبي حث على اكل العدس، فكيف تقول هذا يا دكتور؟ كيف تقول هذا يا اخي؟ انت فاهم؟ ازيك يا دكتور هاني فاهم؟ كيف تقول هذا والنبي حث على اكل العدس؟ اذا كان النبي اما فتح خيبر ومن الله عليه بفتح خيبر لم ياخذ من بقلها نهائيا، يعني كان ليهم صوابع جوه من البقول والقرف ده، ما خدش منه حاجه لانه لا ياكله. موضوع طبعا، موضوع ايه ده؟ مذموم. ايه اللي موضوع ده؟ ده بقول لك حييم وازمن ده المخرج. لا يا باشا، العقل هنا يتدخل بقى. المتن ده ما يركبش، اصل القران قال لك العدس ادنى الطعام، استحاله النبي ياكله. ده بالعقل كده يا باشا دغري وسك. الله، اقول لك ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل. الله، ازاي يقول لك العدس يراقق القلب؟ يخرب بيت ابوك دغري كده. انت مخك ده يعني ده مش هن... انت طالع ده لو مراتي يعني انت طالع على طول. وعلى فكره في واحده اتطلقت كده، انا لسه هتكلم معاكي، فاهم؟ يعني انا كان عندي مبدا بشاع، اللي مش فاهمك امشي. هو انت لسه هتقعد تفهم بقى؟ احنا ناقصين حمريه؟ انا هعيش 50 60 سنه مثلا، هعيشهم مع حمار ليه يعني؟ بقول لك ايه، مش اختيارك يا عم. كنت ساعتها عاجز، كثير، مذلول، مسحور، مهبول، وتطورت كما تطور الكائنات كلها. تطورت، بقيت بقى وقفت على رجلي. قلت لا بقى، كنت غلطان يا عم. بصيت زي ما قلت، انا التطور ما طلنيش ازاي؟ داروين ازاي ما لحقنيش وانا كنت؟ فقوم انا واخد بقى خطوه لورا، وتقوم شايط يا باشا شوطه ثانيه بقى، والعديد من الشوطات والممارسات والحاجات. فتبقى انت لكن هتقعد مع بني ادم بقى تقول لك اقنعني يا دكتور بالشوكولاته الدارك؟ لا ليه؟ مثلا ضاعت ساعه هباء منثورا في سبيل جهله، بتتكلم في جهل، في نونسنس، يعني جهل، فاهم؟ فانت زنقتني في حته، فانا ينطشك بالقلم يمشي واسيبك يا باشا. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ يقول لك مش اختيارك يالا، خرب بيتك وانت ربنا مش دور اغير بقى، طالما انا اعرف اغير في دوري باشا. مش احنا اتفقنا ان الدنيا مسرحيه؟ انا دوري طلعت دكتور، بعد شويه ما عجبنيش الموضوع، اشتغلت شويه رجل اعمال، وبعد كده لقيت نفسي ربنا هداني النقطه، استغليت وعافرت فربنا اداني علم، اتكلمت، انت فاهم؟ باشا انا دوري في الحياه متغير. ماشي؟ انت ما انت الثابت. انت كل يوم ليك دور جديد. وتفكر في عواقب تعيقني عن في عواقب. انت عقبه، انت طالب. على طول، انت لسه هتفكر، ما تفكرش ده هي حياه واحده يخرب بيت اهلك. هي مرة واحدة هتعيش، مرة واحدة وهتتحاسب عليها بالسنتي، فياريت تلعبها صح، اعرف دورك فيها، انت هتعرف تشيل وتحط، فاهم؟ بس السيناريو كده كده موضوع، يعني كده كده في سيناريو، انت طالع بدور ايه؟ انا سفرجي في قصر محمد علي، كويس. طب بس ما تنساش انت دورك كده، لكن انت عبد عندي ومكانك عندي ملوش علاقة بالدنيا. ما تبصش ان انت مذموم، والا الفقير ما استفادش من فقره حاجة. ده ما استفادش حاجة بقى، ده لا فهم حاجة. فاهم؟ يا حبيبي قلبي عاش في الدنيا يقول لك ايه؟ انا مش عارف ربنا مش راضي عني ولا ايه؟ ويفتكر انه يخش الجنة عشان هو رضي بحال. يا باشا انت ما رضيتش بحاجة، يا باشا هو انت دورك في المسلسل كده. بس انت لازم تكون فاهم ان انت اما بتنام مش هتبقى هنا، هتبقى عند انا بقى، انت بتاعي انا، فانت وظيفتك في الدنيا تنصر الحق. سفرجي بقى كنت او حاكم، انت حسابك عندي حسب دورك، حسابك عندي حسب دورك. فما ينفعش تقول لي انت شريك حياتي، غلط، عشان انت ما بتعرفش حياتك دي فيها ايه بكره ولا بعد اسبوع ولا بعد 10 ايام ولا بعد، انت فاهم؟ حياتك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب من بعده المؤمنون، فالقران نزل على محمد للبشر كلهم، فقال لهم ايه؟ لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. مش عشان خاطر بكره مش بتاعك بس، لا، انت مش فاهم المشهد بكره ايه. افرض انت قلت بكره انا ههد السور بين برلين الشرقية والغربية، والصبح تراءى ليك العكس، او ظهر ده لقيت فرنسويين داخلين عليك من بره، يا باشا خلاص اتغير الوضع، المشهد اتغير، او انت مت، او انت صحيت لقيت في انقلاب عسكري عليك ما بقيتش انت الحاكم. فهمت حاجة؟ فانت مجرد ان انت بتقول بتحكم على مشهد باعتباره روتيني او حدث سيحدث، لا ما ينفعش، لان انت تبع مقدرات، انا اللي مديك سيناريو، انا مديك كتاب باحداث انت لا تعلم فيها شيء، انت منفذ للاحداث، بس انت قائم على الاصلاح. وجود حضرتك قائم على الاصلاح، يعني ايه قائم على الاصلاح؟ يعني لو شفت حاجه معوجه عدلها، اماطه الاذى عن الطريق صادق، تبسمك في وجه اخيك صادقه، ما انت بتغير للاحسن، والا تلاقي انت بقى نفسك مطابق للكلام، الاله بيقول لك ايه؟ قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. يعني الذين كفروا بايه؟ كفروا بايه؟ بالاخره. قالوا للذين امنوا بايه؟ بالاخره. بس اللي كفروا بالاخره امنوا بالدنيا، امنوا بايه؟ بالدنيا. فقالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ايه بقى اللي في الدنيا والاخره؟ قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه. هو انت هتعدل على ربنا؟ ده الكافر اللي امن ان الدنيا دار مستقر، فاعتبر ان الفقير قدره فقير. يعني الكافر اللي امن بالدنيا اعتبر ان قدر الله للفقير فقره والغني غناه، وهو ما يساعدش ده ولا يقف جنب الفقير، ولو لقى محتاج يقف معاه باعتبار ان هذا قدر الله في خلق الله. هذا قدر الله في خلق الله، ده غلط يا باشا. انت وجدت للاصلاح، لان انت اصلا مفسد، اصلا يعني انت اصلا مفسد. فانت اما تساعد في اصلاح انت بتحاول تخرج من كف من من ايمانك بالدنيا. فعشان كده يا باشا انت ما تلاقي نفسك واحد بيتاجر عمال يتاجر وفلوس رايحه فلوس جايه وبتاع، ويلاقي في جماعه هيروحوا يصلوا فبيسيب الصلاه وبيركع ويقول الله اكبر، عشان يا باشا بيخرج من المشهد. هو بيخرج ايه من المشهد دلوقتي؟ انا المشهد انا طالع بدور ايه؟ تاجر او كوميسيونجي او بروكر او زفت، المهم فلوس رايحه فلوس جايه. اما تيجي بقى تلاقي المخرج بتاع المشهد بيقول لك الله اكبر، فانت لازم تفتكر ان اللي داير ده مش حقيقي، ده مجرد انا هخرج من الدور دلوقتي يا باشا ستوب، وتقوم داخل راكع ومصلي بس صلاه مودع بقى، لان انت مش عارف هل المشهد هتعرف ترجع له تاني، يعني المشهد اللي فات ده هتعرف تعمل تاني سين تيك تيك تاني بقى تيك تاني. هنبدا المزيد من اوله يا جماعه، معلش كنت بصلي، مش هتعرف، لا لا مش هتلحق، انت هتصلي دلوقتي الصلاه الاخرانيه اللي هي بعديها انا هقيم الساعه، فمن مات فقد قامت قيامته، خلاص اتهد الديكور باللاكور بكل الزينه دي راحت، واترسم قدامك المقامين جنه ونار، وهتقف بقى ساعتها تقول ايه ده؟ فيومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. خلي بالك الايه، بص